بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الحديث يدل على أن جميع أنواع الصلح بين المسلمين جائزة، ما لم تدخل أهلها في محرم. فدخل في هذا الصلح في الأموال صلح الإقرار وصلح الإنكار، فمن اعترف لغيره بعين أو دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع، وذلك جائز. وكذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب أو غبن أو تدليس فهو جائز. وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة أو خيار شرط لدخوله في هذا العموم ولعدم المحذور الشرعي. وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس أو ما دونها فكله جائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هاتان قاعدتان: القاعدة الأولى الصلح جائز بين المسلمين، والقاعدة الثانية المسلمون على شروطهم. وهاتان القاعدتان هما لفظ حديث كما قال المؤلف. الصلح جائز بين المسلمين، هذا لفظ الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد قال الله عز وجل: والصلح خير. إذن متى أمكن الصلح فإنه حسن وخير، ولذلك يحسن في جميع قضايا النزاع التي ترد حتى على القضاة أن يصلح بين الخصوم. لكن الصلح جائز ما لم يتبين أن الحق لأحدهما، فإن تبين للحاكم الشرعي أن الحق لأحدهما فلا يجوز أن يصلح، لأنه في هذه الحال يهضم صاحب الحق حقه. فمثلا حضر إليه خصمان، لا يقول مثلا ما دام أنه تبين له أن القضية أن أحدهما محق والآخر مبطل لا يجوز أن يعرض الصلح، بل يجب أن يبين الحكم الشرعي أولا ويقول الحق لفلان على فلان، ثم بعد ذلك يعرض لهم الصلح. أما أن يعرض الصلح ابتداء مع إمكان مع معرفة من له الحق ومن عليه الحق فهذا لا يجوز، والسبب في ذلك أن فيه هضما لصاحب الحق. الصلح أنواع: صلح في الأموال، وصلح بين أهل الحرب والمسلمين وأهل الحرب، وصلح بين الزوجين، وصلح في الديات وفي المعاملات. وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة. قال: أنواع الصلح جائزة ما لم تدخل أهلها في محرم، والدليل على ذلك قوله: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. قال: فدخل في ذلك الصلح في الأموال صلح الإقرار وصلح الإنكار، فمن اعترف لغيره بعين أو دين ثم صالحه على بعض ذلك فهو في معنى التبرع. يعني مثال: إنسان ادعى على شخص بدين وأقر له بالدين لكن يجهلان الدين أو يعلمانه واصطلحا، فهذا الصلح جائز، ولهذا قال: فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع. صالح على غيره بمعنى قال: هذه السيارة التي تحت يدك لي، ادعاها وأنكر المدعى عليه السيارة، ولكن كفل للنزاع والشر قال: أعطيك بدلا عنها كذا وكذا، فهذا في معنى البيع. بمعنى أن هذا الرجل لو وجد العين التي أعطاها إياها عوضا عن ما صالحه عليه لو وجد فيها عيبا فإنها ترد بالعيب. قال: وكذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب أو غبن أو تدليس فهو جائز. وهذا مبني على قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن كل حق ثابت للإنسان فإنه يجوز أن يأخذ العوض عليه. كل حق للإنسان يجوز أن يأخذ العوض عنه، يجوز أن يعوض عنه. فمثلا خيار العيب أو خيار الغبن أو خيار التدليس هو ثابت سواء كان للمشتري أو للبائع، لأنه قد يكون الخيار للمشتري فيما إذا كان العيب في العين المباعة، وقد يكون الخيار للبائع فيما إذا كان العيب في أي شيء في الثمن، قد يكون الثمن معيبا. فمثلا لو قال اشتريت منك هذا البيت بهذه السيارة، الثمن الآن السيارة، لو وجد البائع في السيارة عيبا يثبت له الخيار؟ نعم لا يثبت، إذن لا فرق. طيب إذا ثبت الخيار لأحدهما فإنه يجوز لمن له الحق أن يعاوض عنه، بمعنى أن يقول أسقط حقي بكذا وكذا، أسقط حقي بكذا وكذا، وهذا مبني على ما سبق من أن كل حق الإنسان يجوز أن يعاوض عنه. نعم. ها؟ شو؟ إيه؟ بعدم الأرش إلا إذا رضى البائع. أي المذهب يلزمونه بالأرش، ولهذا الشيخ الإسلام يقول لا الأرش إنه لا أرش، لأن الأرش عق معاوضة لا يجبر عليها البائع، هكذا عبارته. فمفهومه أنه لو رضي، يعني لو تبايع سلعة، اشترى منه سلعة بمئة ريال ووجد بها عيبا، وقدرنا أن هذا العيب يسقط من السلعة مثلا 20 ريال، فتراضي على أن يعطيه 20 ويتم العقد، لا بأس حتى عندك كلام شخص. لكن على المذهب، المذهب لو أن البائع أبى أن يأخذ الأرش، أبى أن يأخذ الأرش يجبره المشتري. هذا هو الفرق بين من يقول بثبوت الأرش في خيار العيب وبين من ينفيه. الذي يقول بثبوته يقول إن البائع يجبر إذا امتنع، والذي يقول بعدم ثبوته لا يجبر. وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز، ومن هذا مصالحة أحد الزوجين. طيب بقينا الحق عن الصلح عن حق الشفعة. الصلح عن حق الشفعة مثاله رجلان شريكان في الأرض، باع أحدهما نصيبه على زيد، فجاء الشريك الذي لم يبع يطالب بالشفعة، فقال له زيد أعطيك كذا وكذا وأسقط حقك من الشفعة، هذا جائز. أو خيار شرط مثل اشتريت منك السلعة، قلت اشتريت منك هذا البيت بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، فجئت أنت إلي وقلت خذ مثلا كذا وكذا من الدراهم وأسقط حقك من الخيار، أيضا هذا جائز. قال وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس أو ما دونها فكله جائز. العمد موجب للقصاص، فإذا صالحه عن صالح القاتل أولياء المقتول عن دم العمد فإن هذا الصلح جائز. مثل قال أعطيكم 3 ديات 4 ديات 5 ديات، وهذا ما يعبر عنه العلماء رحمهم الله بقولهم إذا صالح على المصالحة على أكثر من الدية، هل هو جائز أو غير جائز؟ أكثر العلماء على الجواز، وأنه تجوز المصالحة على أكثر من الدية، على أكثر من الدية، لأن فيه مصلحة وهي إبقاء النفس، إبقاء النفس. وذهب بعض العلماء ومنهم فيما أظن ابن القيم رحمه الله على أنه لا يجوز أن يصالح على أكثر من الدية، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد وقدر دية النفس بأنها 100 من الإبل، لكن الصواب الجواز لأن الحق لهما. وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز، ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق. طيب الديون والحقوق إذا تصالح عليه بشيء معلوم جاز، مثل لو قدر أن رجلا يشتري من شخص بضائع، يشتري من شخص بضائع، وهذا الرجل البائع لا يقيد ثقة أو اعتمادا على المشتري، فلما أراد أن يحاسبه اختلف، يعني هذا يقول ما أدري وذا يقول ما أدري، فاصطلح على شيء معين، يجوز؟ نعم يجوز، لأن الحق لهما. أيضا لو أقرضه دراهم ونسي مقدار القرض فإنه يجوز أن يصطلح على شيء، لأن الحق لا يعدوهما. ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجية كأن تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق ليمسكها، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وكذلك الصلح طيب. وأيضا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض الحقوق سواء كان من الزوج أو من الزوجة، فلو قدر أن الزوجة اشترطت على زوجها أن يسكنها دارا مستقلة فصالحها على مبلغ من المال على إسقاط هذا الشرط، جائز؟ جائز. أيضا الزوج مثلا لم يرغب في زوجته ورغب في تطليقها فصالحته قالت: أبقى في ذمتك وأصالحك على إسقاط النفقة أو إسقاط القسم أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز. إذن كله داخل فيما تقدم، أن كل يعني هذا الباب كله يجمع أن كل حق ثابت للإنسان شرعا يجوز أخذ العوض عليه. وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال، سواء وقعت بتوسط القاضي أو توسط غيره، فهذه الأمور وما أشبهها جائزة نافعة. وأما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كأن يصالح من يقر له بالعبودية أو تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك، هذا الصلح حل حراما لا يجوز. يصالح عبدا ليقر له بالعبودية، يقول: خذ هذه أعطيك دراهم، أعطيك دراهم وأقر أنك عبد، أنك عبد لي عند شخص، فهذا لا يجوز حرام. مثلا يأتي مثل شخص ويقول: أقر أنك عبد، أنك عبد لي وسوف أعطيك مثلا 10,000 ريال أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. ولذلك يقال أنها وقعت مثل هذه المسألة، أن رجلا اصطلح مع آخر على أنه يدعي أنه عبد الله، قال: سوف أريد منك أن تقر لي بالعبودية أنك عبد لي، وسوف أهديك على الأمير الفلاني أو السلطان الفلاني ليكسب عنده جاها أو ليعطيه أيضا عطاء أكثر. تجد مثل العبد قيمته مثل 1,000 ريال، إذا أهداه للسلطان السلطان سوف يعطيه سوف يعطيه هدايا أكثر. فأتي إلى السلطان أو إلى هذا الرجل الكبير فقال: أريد أن أعطيك هذا العبد، عبدي هذا غالي عندي، أريد أن أهديه لك. فكأن الحاكم أو السلطان هذا كأنه شك في الأمر، فقال: أوافق. يلا، فأمر بحراسه أن يخصوا يلا واذهبوا به لأجل الخصاء. فلما يعني أترك، لما علم أن الأمر هكذا بين الأمر وأن الأمر كذب وكذا وكذا. كذلك أيضا إذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية قال لها: أقري أنك زوجة لي، هذا لا يجوز. وقد يستعمل هذا أيضا بعض الناس في الوصول إلى أغراض، افرض مثل أن هناك مثل مساكن أو مستحقات لا تعطى إلا للمتزوجين وهو أعزب، فيأتي إلى امرأة ويقول: أقري أنك زوجتي وأعطيك كذا وكذا لأجل أن يأخذ هذا الشيء، هذا لا يجوز. قد يكون على العكس من ذلك، بعض الناس قد يطلق امرأته لأجل أن يحصل على استحقاق. كان فيما سبق الصندوق التنمية العقاري يعطي المطلقات، الأرامل المطلقات يعطيهن قرضا، فتجد الرجل مثلا يقترض من البنك قرضا، إذا اقترض لا يمكن يقترض مرة أخرى، يريد قرضا آخر، ماذا يصنع؟ يطلق امرأته ويكتب صك الطلاق، وإذا خرج من المحكمة راجعها، فهي تذهب بهذا الصك إلى البنك وتقول: أنا مطلقة أستحق القرض، استحق القرض، فتأخذ قرضا، لكنهم تفضلوا لهذا في بعد. نعم، طلاق واقعي. نعم. وأما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كأن يصالح من يقر له بالعبودية أو تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدين عالم به فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين، فهذا حرام، لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. والأصل الآخر الشروط. وهذه صورة المسألة، من إنسان أقرض شخصا دراهم، أقرض شخصا دراهم وقال أعطني الدراهم التي أطلبك، فقال لا، فقال كم؟ قال لا أدري، والمدين يعلم ولكنه جحد لأجل أن ينقص الدين، مثلا الدين 10,000 وهو جحد مع علمه لأجل أن يقدر مثلا 8,000 5,000، فهذا لا يجوز. ولهذا قال فلا، فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. إذن الصلح هنا في حق الدائن جائز وفي حق المدين حرام. نعم. والأصل الآخر الشروط التي يشترطان التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي، كأن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين أو كفيل، أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا أو يحسن الصنعة الفلانية أو الدابة سهلة السير أو لبونا أو الطير صيودا ونحو ذلك من الصفات المقصودة. وأما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن اعتقه. طيب. الشروط يقول الأصل الآخر أو القاعدة الثانية، الشروط التي يشترطها المتعاقدان. الشروط الأصل فيها الصحة، الأصل في الشروط جميعا أنها صحيحة، أنها صحيحة. ولهذا في أول القاعدة قال والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد تقدم لنا أن الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى في الأصل إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. وأن الشروط الفاسدة ثلاثة أقسام أيضا، ما ينافي مقتضى العقد، وما ينافي مطلق العقد. لا، نقول الشروط نوعان، شروط نوعان، صحيحة وفاسدة، صحيحة وفاسدة. والفاسدة منها ما ينافي مقتضى العقد، ومنها ما ينافي أصل العقد، فتكون الأقسام ثلاثة: شرط ينافي مطلق العقد، وشرط ينافي شرط ينافي مقتضى العقد، وشرط ينافي مقتضى مطلق العقد، وشرط ينافي مقتضى العقد، وشرط ينافي أصل العقد. فالشرط الذي ينافي مطلق العقد صحيح، لأنه ما من شرط يشترط إلا وهو مناف لمطلق العقد، إذ أن مطلق العقد أو العقد المطلق أنه ليس فيه شروط، ليس فيه شروط. وأما الشرط الذي ينافي مقتضى العقد فهذا الشرط فاسد والعقد صحيح. وضابطه أن يجمع بين الشيء وضده، نجمع بين شيء وضده. مثل يقول بيعتك هذا البيت بشرط ألا تسكنه، بشرط ألا تسكنه وألا تبيعه ولا تهبه ولا تؤجره وما أشبه ذلك. يقول هذا مناف لمقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع ويملك التصرف فيه. الثالث شرط ينافي أصل العقد، أصل العقد بمعنى أنه أن العقد من الأصل لا يصح، مثل شرط الولاء كما سبق. وأما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن اعتقه، فالولاء للبائع لمنافاته لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. نعم، هذا شرط مناف لأصل العقد، بمعنى أن العقد لا يصح أصلا. مثاله لو باعه عبدا، باع شخصا عبدا وقال إن اعتقت هذا العبد فولاؤه لي، يقول هذا الشرط باطل ولا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الولاء لمن اعتق. ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين، ويجب اتباعها إذا لم تخالف الشرع، وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها. طيب، من الشروط الجائزة شروط الواقفين، شروط الواقفين يعني الشروط التي يشترطها الواقف، ما حكمها؟ نقول يجب العمل بها، يجب العمل بها ما لم تخالف نصا شرعيا. والدليل على وجوب العمل بها أمور: أولا أن الله عز وجل قال في الوصية قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ومعلوم أن مخالفة شرط الواقف تبديل، تبديل. وثانيا أن عمر رضي الله عنه اشترط شروطا أو وقف وقفا واشترط فيه شروطا، ولو لم تكن هذه الشروط يجب العمل بها ما كان لاشتراطه فائدة. وثالثا أن الواقف إنما أخرج هذا الوقف عن ملكه على صفة معينة، فيجب أن نراعي هذا الوصف. يعني الواقف حينما وقف هذا البيت أوقفه على صفة، يعني أخرجه عن ملكه على أنه كذا، فنحن إذا خالفنا هذا الشرط خالفنا مراد الواقف. لكن المؤلف يقول ويجب اتباع إذا لم تخالف الشرع، إذا لم تخالف الشرع. فأما الشروط المخالفة للشرع، شروط الواقف إذا كانت مخالفة للشرع، فإنه لا يجوز إقرارها ولا العمل بها، ولا العمل بها. وبهذا نعرف أن شروط الواقفين تارة تكون موافقة للشرع فيجب العمل بها، وتارة تكون مخالفة للشرع فلا يجوز العمل بها. طيب، إذا كانت الشروط شروط الواقف موافقة للشرع، موافقة للشرع، فالعمل بها واجب. طيب، مخالفتها هل تجوز أو لا؟ نقول في التفصيل: إن خالفها إلى ما هو أكمل جاز، وإن خالفها إلى مساو أو هما أو إلى أدون فلا يجوز. واضح؟ ولهذا سبق لنا أن مخالفة شرط الواقف على ثلاثة أقسام: تارة يخالفه إلى ما هو أكمل وأفضل، وتارة يخالفه إلى ما هو مساو، وتارة يخالفه إلى ما هو أدون. طيب، مثال المخالفة إلى ما هو أكمل أحوج. طيب، أو يوقف الوقف، يجعل رأي الوقف للفقراء، ووجد وكان طلبة العلم أحوج فصرفه إليهم أفضل. طيب، المساوي بمنده والحاجة متساوية. طيب، أو مثلا يوقف تمرا على الصوام في مسجد فينقله إلى مسجد آخر مثله. طيب، ما حكم الأول المخالفة لما أقول؟ نقول جائز. المخالفة لما هو مساو لا يجوز. طيب، المخالفة لما هو أدون لا يجوز من باب أولى. كذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط المرأة على الزوج دارها أو بلدها أو لا يتزوج ولا يتسرع عليها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل، فهي فاسدة مفسدة للنكاح لأنها تنافيه من أصله، وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة. طيب، أو نكاح المتعة والتحليل سبق لنا أنه من الشروط المحرمة، فإنه فاسد مفسد للنكاح. والمتعة أن يتزوج المرأة إلى أمد معين، والتحليل أن يتزوجها لأجل أن يحلها لمطلقها ثلاثا. قال: وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقتها أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح لأنه لا ينافيه من أصله، وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب: إذا شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقت لها أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح. والواقع أن هذه المسائل فيها تفصيل. فشرط عدم المهر، شرط عدم المهر، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن العقد من أصله باطل لا يصح، وعلى هذا فيلحق بنكاح المتعة ونكاح التحليل. وأما شرط أن لا نفق أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، فهذا المذهب أن الشرط فاسد والنكاح صحيح. والقول الثاني أن الشرط صحيح أيضا، أن الشرط صحيح، لأنها إذا رضيت بإسقاطه سقط، لأن الحق لمن؟ لها، للزوجة، فإذا رضيت بإسقاطه سقط. وهذا أصح. إذا اشترطت أصلا ما ينصح نكاح. أي كيف ما يصح نكاح الكافر المسلم إذا ما أصل عند العقد؟ لا بد أن يكون مسلم. يعني تزوجت شخصا قالت أرضى بنكاحك بشرط أن تسلم، ننظر إن كان حين العقد مسلما النكاح صحيح. لا ما يصح، المنظور إليه في هذه الحالة حال العقد. وش يقصد اي هذا عند تقارن، هنا تقارن الاسلام والعقد. هذه عند قضيه مساله بطلحه قضيه عين ما يدرى، ربما انه امهرها من قبل او او او فيما بعد، لكن لابد في مساله المهر. اما مساله اذا اشترط الاسلام كيف يصح، نقول هذا تقارن الان الاسلام والعقد. يعني تقول مثلا المرأة تزوجتك بشرط أن تسلم، فإذا أسلم حصل اقتران الإسلام مع العقد. الشيخ مراتي بطالة حسنك ما بقى يعني قبل كانت زوجته بس قبل معطيها مهر أيضا زوجته بطالة كانت في السابق زوجته، فالمهر سابق وإنما شرطها البقاء معه فقط، لا تدخل في هذا. نعم موسى أيه. منفعة هذه طيب المنفعة لي لا تعود منفعتها إليها، يعني هي اللي تعمل. يعني مثلا لو قدر أن امرأة مثلا تعمل في مزرعة أبيها في الفلاحة، فجاء الرجل وقال أتزوجك ومهرك أن أعمل بدلك، منفعة. ما يدل على المهم المسألة قضية عين، الأدلة الشرعية تدل على وجوب المهر وأنه شرط. القاعدة الرابعة والعشرون، القاعدة الرابعة والعشرون، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك محترم، لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، فمن عمرها ببناء أو حفر بئرا. طيب هذه القاعدة من سبق إلى المباحات فهو أحق بها، المراد بالمباحات هنا ليس المراد بها الأشياء غير المحرمة، المراد بالمباحات ما ليس له مالك محترم، ما ليس له مالك محترم، يعني الأعيان والمنافع التي ليس لها مالك محترم هذه تسمى مباحات. من أحق بها؟ نقول بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو حق به. وقال عليه الصلاة والسلام في منى لما قيل له نضرب لك قبة في منى أو خيمة في منى، قال منى مناخ من سبق. يدخل بذلك السبق إلى إحياء الأرض الموات، فإذا كانت هناك أرض موات يعني لم تحيا، ليس لها مالك معين لم تحيا، فسبق إليها شخص فأحياها فإنها تكون ملكا له، قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له. لكن بماذا يحصل الإحياء؟ ذكر المؤلف قال فمن عمرها ببناء أو حفر بها أو حفر بئرا وصل إلى مائها أو أجرى ماءها أو تنقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها أو منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها مع وجود ملكها ملكها ولم يزاحمه أحد فيها. إذن إجراء الماء إلى الأرض إحياء، ومنع الماء من الأرض إحياء. فإذا كانت الأرض ليس فيها ماء فأجرى الماء إليها فهو إحياء، وإذا كانت الأرض مغمورة بالمياه فحبس الماء عنها هذا إحياء. إذن الإحياء فعل ما تحصل به الحياة، فعل ما تحصل به الحياة، ومعلوم أن الحياة لا يمكن أن تكون مع وجود الزرع مع وجود الماء. نعم. وكذلك لو كان النهر المباح والوادي المباح يسقي حروثا وبساتين وتنازعوا أيهما يبدأ، فإنه يبدأ بالأعلى فالأعلى، فإذا شرب أرسله إلى من بعده. وأما المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر. طيب المياه المملوكة مملوكة يعني أشخاص، وهي على قدر الأملاك لا على قدر الملاك، على قدر الأملاك. فمثلا أرض بين ثلاثة أشخاص لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللثالث سدسها، كيف يوزع الماء بينهم؟ نقول لصاحب النصف النصف، ولصاحب الثلث الثلث، ولصاحب السدس السدس. فالتوزيع يكون بقدر الأملاك لا بقدر الملاك، لأننا لو قلنا بقدر الأملاك لكان التوزيع أثلاثا كذا، لكن نقول المعتبر الأملاك لا الملاك. وهكذا جميع الحقوق المشتركة، جميع الحقوق المشتركة يكون الحق فيها بحسب الأملاك لا بحسب الملاك. فمثلا الشفعة، الشفعة الشفعة إذا كانت بين اثنين تكون بقدر ملكيهما، تكون بقدر ملكيهما لا على أنها تكون أنصافا بينهم. فمثلا لو قدر أن رجلين ثلاثة أشخاص شركاء في أرض، وأحدهم له نصف والآخر له ثلث والثالث له سدس، باع صاحب النصف نصيبه، قال أنا الشفعة بين صاحب الثلث وصاحب السدس، كيف نوزع النصف؟ نقول لصاحب الثلث الثلث، ثلث الأرض ثلث النصف، ولصاحب السدس سدس النصف، سدس النصف. واضح؟ إذن لكن لو قلنا أن الشفعة أو أن الحقوق تكون بقدر الملاك لكانت هذه الأرض بينهما نصفين، لهذا نصفها ولهذا نصفها. نعم. أحسن. لو فتح الباب الآن الناس حصل فيهم طمع، ولذلك الإحياء الأموات الآن منع من نحو أكثر من 30 سنة 40 سنة. لو الآن قيل الإحياء ماذا سيكون؟ يجي واحد بوايت ويمشي ويرش ويقول أحييت، أو يضع شبكا أو ما أشبه ذلك. كلم لكنت لا تجد، يعني أهل البلاد لا يجدون مراعي ولا يجدون متنفسا ولا يجدون مكان يدفن فيه أمواتهم، لكن في السابق الناس كانوا لا يأخذون إلا على قدر حاجتهم فقط. الآن يشوف الآن يعني مع تطور الصناعات والآلات الحديثة، لو فتح الباب وقيل للإنسان أن يحيي لكان الآن طريق مكة هذا نحو 800 كيلو كل لا تجد بقعة فيه، يمكن لو توقف كانوا بريال، لا الأرض لي. ولذلك منع، وكان الإحياء لا يحصل إلا بإذن. وهذه المسألة فيها خلاف، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هو حكم تشريعي أو غير حكم تشريعي؟ فيه خلاف من العلماء، من قال إنه حكم تشريعي بمعنى أن الإنسان إذا أحيا الأرض ملكها ولو لم يأذن الإمام، ومنهم من قال إن هذا الحكم تنظيمي. ها؟ الإحياء بماذا؟ لا مو بزرع، مو بكل حال. الإحياء قد يكون بالزرع أو الغرس أو الإحاطة، إحاطة الجدار. لا بد أن يكون حائطا منيعا أيضا، لا بد أن يكون الحائط منيعا. أما الحائط اليسير هذا ما هو شيء. الإحياء موجود، يعني موجود. تجدون أننا في الطرق القديمة، تجدون وأنت ماشي في الطريق تجد أحواش بلوك مدارة مثل على أرض، خصوصا اللي على الطريق العام من يعني من زمن قديم، تجد مثل يضعون بلوك ارتفاع متر ويعتبرونه أحياء. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو الحطب والحشيش ونحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء من ذلك واحتازه ملكه، وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك، ويدخل في هذا أيضا طيب السبق. السبق إلى صيد البحر وصيد البر أو الحطب أو الحشيش ونحو المباحات، من سبق إلى شيء منها واحتازه ملكه، بعد إنسان سبق إلى صيد رأى صيدا فرمى وأصابه يكون له. طيب فإن قال الآخر رأيته قبلك، لا يعتبر، ولهذا قال وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك، لا يملكه. ويدخل في هذا السبق إلى الأماكن المشتركة، كالسبق إلى الجلوس في المساجد أو الأسواق أو الأوقاف من البيوت، ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر، فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه. وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف أو ناظر عام وهو الحاكم للأوقاف التي لا ناظر لها، فيتوقف الانتفاع بها إلى تقرير الناظر لا بمجرد السبق. طيب، يقول رحمه الله: ويدخل في هذا أيضا السبق إلى الأماكن المشتركة. الأماكن المشتركة كالسبق إلى الجلوس في المساجد أو الأسواق أو الأوقاف من البيوت ونحوها لمن سبق، فمن سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به. كذلك أيضا من سبق إلى مكان في السوق، فهو أحق به. وعلى هذا فالباعة الآن، الباعة المتجولون الذين يبيعون، من سبق إلى مكان كان أحق، فلا يقول مثل الإنسان لو أن رجلا جلس في مكان معين وباع فيه هذا اليوم، ومن الغد وجد فيه رجل آخر، لا يحق له نقول هذا مكاني أمس أنا جالس هنا، لأن الثاني سبق. لكن اعلم أن الأماكن التي يبيع الناس فيها أو المباسط كما تسمى على نوعين: مباسط أو أماكن للبيع متنقلة، وأماكن ثابتة. أماكن متنقلة وأماكن ثابتة. فأما الأماكن الثابتة فالذي يقرر الأحق فيها، ولي الأمر، مثل الموجود الآن في سوق الخضار، الأماكن الموجودة في سوق الخضار وما أشبه ذلك. وأما المباسط أو الأماكن المتنقلة فهذه من سبق إليها فهو أحق بها، فإن سبق اثنان إلى مكان، إذا سبق اثنان إلى مكان أتيا إليه معا، فهنا نقول إن أمكن قسم المكان بينهما فهو الأولى، فهو الواجب. لماذا؟ أولا ليتوفر مكان في السوق، وثانيا لأجل أن يستحق كل واحد منهما هذا المكان. وإن لم يمكن قسمه بينهما فإنه يقرع بينهما، وهذا من المواضع التي تشرع فيها القرعة كما سيأتي في السابق في القاعدة التالية. قال: أو الأوقاف والبيوت، يعني إذا كان هناك أوقاف من سبق إلى هذا الوقف فهو أحق بالانتفاع به. مثلا إنسان أوقف قال: هذا البيت أو هذه العمارة وقف على طلبة العلم، من احتاج منهم إلى السكنة يسكن، وسبق شخص فهو أحق. يقول: ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر، فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه. وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف أو ناظر عام وهو الحاكم الأوقاف التي لا ناظر لها، فيتوقف الانتفاع بها إلى تقرير الناظر لا بمجرد السبق. إذن الأوقاف على نوعين: وقف ليس له ناظر، فهذه الأوقاف نقول من سبق إليها فهو أحق. وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص أو عام فالانتفاع بها يتوقف على إذن الناظر لا على مجرد السبق. والغالب الآن الأوقاف الموجودة في الغالب أنها كلها لها نظار، إما خاص أو عام. الشيخ ضابط السبق الآن، يعني مثلا يجي واحد السوق ويحط القماش، هذا سبق، بس يبسل ما يشيل قش. لا، الفقهاء يقولون ما لم يطل، فإن طال أزيل. يعني لو جاء صار كالمالك، يعني لو جاء واحد الشيخ وشال، لكن لو جاء إنسان مثل صباح الجمعة جاء وضع بضاعته يقول سبق، لا غيره. جاء مثلا واحد من الجمعة الثانية أو الخميس الثاني ولقاها رجال على من الجمعة اللي راحت، أي هذا في الأماكن البسطات المتنقلة الثانية حق يشيل غراب، أي لا ما يجوز يشيل. يعني أنت مثلا جلست في مكان هذه الجمعة وبعد لما جيت الجمعة الثانية وإذا بمكان هذا فيه شخص، لا أنا خليت أغراضي بتاعتي للجمعة، أي جاء واحد وخرج. لا لا، للعرف انه ما يبقى اسبوعا كاملا الصلاه هذه. طيب مثلها بالمساجد يا شيخ. شلون المساجد ياتي شخص ويحط له ليه ما يجوز فتح ادم ببدنه ما في بس يعني يصير هو يشوف تعبان مثلا وكذا يحط له مكان اي ما جاء في المسجد ما في بس ان يضع مكان ويستند على عمود او يحضر حلقه علم. لا لا يا شيخ دايم موجود دايم ملك هذا معه صك. اي شيخ لا بس تعال القران ضعيف يقول انا لازم اقعد على شو لازم اقعد لازم اقعد على اي عاد هذا ان اثر ان اثر جماعه المسجد هذا المكان له يعني نظرا لظرفه يعني مثل بعض الناس ربما يكونوا لا يستطيع الجلوس يحتاج الى الجدار القصير هذا ويحتاج ان يكون قريبا من الامام هذا لا باس مثل هذا لا بوه مكان ها في مكان والجماعه ودهم يقعدون بالمكان هذا ما يحتاج يعني إذا جاي يقوم اللي جالس لا لا ما يقوم لكن الجماعة يقولون لا خلوه هم أسقطوا حقه لكن شيخ فيه ناس يريدون أن يجلسون طيب ليش ما تجي يجي قبله يقعد أين إذا عمل الفاسد يقال له أنت لست أحق وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد ها وش أماكن لا شوف ترى فرق بين أماكن الدرس وأماكن الصلاة. أماكن الدرس هذه بين جماعة المحصورين بين طلاب، وأما أماكن الصلاة فهي لعموم الناس يعني حتى لو قلنا إنه يمنع ذاك فهذا أهون. نعم أي مثل الإنسان قال هذا وقف على الفقراء لأن الناظر الوقف إن كان محصورا فالنظر له إن كان على جماعة معينين ولم يعين ناظرا فالنظر يكون لمن؟ للمحصور. لكن أحيانا مثلا يوقف وقف يقول هذا مثلا ماء وقف افرض مثلا الآن البرادات مثلا البرادات الموجودة مثلا في الأسواق وما شابه ذلك هذه من الأوقاف التي ليس لها ناظر ليس لها ناظر من سبق أحق تجي إنسان بيشرب وجاء آخر قال أنا بشرب قبلك يقول لا أنا أحق لكن لو قدر أن هناك ناظرا فمن قدمه الناظر فإنه يقدم حتى لو كان لاحقا يعني غير مسابق. نعم السابق شبه الرئيسي ها اي عند على الباب يعني من الذي اتى اولا كان شخص معتاد هاي ترك معتاد ما عرف ما لم يملكه اي ما له حق ليس له حق من سبق الى من لم يسبق اليه غيره فهو حق به. لا لا لا كونه تعارف الناس على هذا لا. اللهم استثنى الفقهاء من ذلك التدريس في المساجد. وإذا اعتاد أن يدرس في مسجد معين في مكان لا يحل لغيره أن يقيمه عنه. القاعدة 25 تشرع شد غلط تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة. قال تعالى فساهم فكان من المدحضين أي المغلوبين. وقال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم الآية. وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة فمتى تشاح اثنان فأكثر. طيب يقول رحمه الله تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. القرعة مشروعة في حالين، الحال الأولى أو بشرطين، الشرط الأول أن يتساوى اثنان فأكثر في استحقاق شيء، والشرط الثاني أن لا يمكن القسم بينهم، أن لا يمكن أن يقسم هذا الشيء بينهم، فهذان شرطان للقرعة، الشرط الأول استواؤهما في الاستحقاق، بحيث لم يسبق أحدهما الآخر، ولم يقل لأحدهما على الآخر مزية. والشرط الثاني عدم إمكان قسم الشيء بينهما، فإن أمكن أن يقسم بينهما فالواجب أن يقسم بينهما، الواجب يقسم بينهما، لأنك يعني إذا قسمته بينهما صار لكل واحد منهم نصيب، وإذا أخذت بالقرعة حرم أحدهما. القرعة الثابتة في الكتاب والسنة، أما الكتاب ففي آيتين، في قصة يونس فساهم فكان من المدحضين، وفي قصة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم. والسنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهما خرج سهمها سافر بها. ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا استهبوا، وهذا دليل على مشروعية القرعة. يقول وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة، فمتى تشاء اثنان فأكثر في الأذان والإقامة أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح فأقرع بينهما. طيب إذا كان لأحدهما مرجح فإنه يعمل بالترجيح، يعني قلنا من شروط العمل من شروط القرعة استواؤهما في استحقاق هذا الشيء، فمثلا تشاح في الإمامة وأحدهما أقرأ، نقول هنا في الواقع لا مشاحة لأنه يقدم الأقرأ في مزية. طيب تشاح واستويا في جميع الصفات واختار جيران المسجد أحدهما، أيضا هنا مرجح. أما إذا تساوي في القراءة وفي بقية شروط الإمامة والجيران احتاروا فحينئذ يميز أحدهما عن الآخر بالقرعة. وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين الباذل من هو له ولم يقل لكم جميعا أخرج المستحق بقرعة، ومنها التقديم إلى طيب الإمام. لو بذل ماء أو ثوبا أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين الباذل من هو له ولم يقل لكم جميعا أخرج المستحق بقرعة، إذا إنسان أعطى جماعة شيئا أعطاهم طعاما ولم يعين لم يقل الطعام لفلان أو فلان أو فلان، نقول هنا استووا بالاستحقاق، إذن يقرع بينهم. ومنها التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق، فإنه يقرع بينهما أيهما أرجح أيهما يرجح. طيب التقديم إلى الإمام في صلاة الجنازة أو إلى القبلة في القبر، يعني مثل قبور أحدها يلي القبلة والثاني بعده والثالث بعده، واجتمع أموات ثلاثة وكلهم يعني الباطن أمره إلى الله لكن ظاهرا هم متساوون، فمن يقدم؟ قرعة. طيب بقعة معينة تشاح فيها يقدم وليس لأحد مزية، نقول يقرع بينهما. نعم. ومنها إذا تداعي عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما. ومنها إذا استبق اثنان طيب إذا تداعي عينا بيد غيرهما أو ليست بيد أحد ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهما. مثاله رجلان قال هذه السيارة، أحدهما قال هذه السيارة لي وقال آخر هذه السيارة لي وليس لهما بينة، ما العمل؟ يقرع بينهما. وقيل إنها تقسم بينهما أنصافا، وهذا أصح أنها تقسم بينهما أنصافا. طيب تداعي عينا بيد ثالث، قال أحدهما هذه العين لي وقال الثاني هذه العين لي، فهنا إن لم يدعيها الثالث فحكمها حكم المسألة الأولى، لأن هذا الثالث وجوده كعدمه غير مدعي، وإن ادعاها الثالث فهي له، لأن اليد مرجحة. طيب تداعيا عينا بيد أحدهما، تداعيا عينا بيد أحدهما معنى بيده ترجح عن بيده، العين تقول لمن بيده، هي بيده. لا. لأن اليد مرها. لا، معنى واصل أمر آخر. نعم. ومنها إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يكن الاشتراك أقرع بينهم، ومنها إذا مات أقرع بينهم، ومنها الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا أقرع. طيب إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث وجهل عين المطلقة عينت بقرعة، يعني مات عن زوجات له أربع زوجات مات عنهم وكان قد طلق واحدة منهن ولا نعلم، في هذه الحال جهل عين المطلقة نقول تخرج بأي شيء بالقرعة، لأنهن استوين في استحقاق الطلاق وليس لإحداهما على الآخر مزية فيقرع بينهم. ها؟ كيف يقصد؟ لا أحدهما لا يستحق بعينه. ها؟ الحمد لله قرع حكم شرعي. ومنها الأولياء والمستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا أقرع بينهم، ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبرا، ومنها إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة أخرجت بقرعة. طيب الأولياء المستحق للولاية إذا متساوون لا تشاح أقرع بينهم، مثل إخوة لهم، يعني امرأة لها ثلاثة إخوة كلهم مستوون لمن تكون؟ نقول إن أذنت لأحدهم فالعبرة لمن أذنت له، وإن لم تأذن لأحدهم فإنهم يقرع بينهم. نعم. نقول الصلح لا يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. ولو على أقل، يعني مثلا هو ما أصلح قال أعطني الدراهم التي أطلبك، قال كم؟ قال والله ما نسيت، قال الدراهم التي تطلبني أنا نسيت وهي 10,000، هو يريد إن وافق على 7 مشى المسألة، وإن صار مثل قال 15 قال ذكرت إنها 10، فهمت؟ أي هذا الصلح ما يجوز. نعم. لا يدخل في ورجل باع حرا فأكله ثمنه، وأيضا كل إنسان أيضا يدعي أنه حر هذا أيضا فيه نفي لنسبه. نعم. لأن العبد ينسب لمن؟ لسيده. تقوم وتقسم القيمة، يعني مثل السيارة تداعي سيارة، نقول السيارة من المعلوم أنها لا يمكن تقسم، يمكن تقسم مهايئة، يعني إذا تراضي على أن يقتسماها مهايئة. إيش معنى مهايئة؟ بحيث يعمل أحدهما يوما والآخر يوما، أحدهما ينتفع بها يوما والآخر يوما، فعلى ما اصطلح. إن لم يمكن أو إن لم يمكن ذلك فإنها في هذا الحال تباع وتقسم القيمة بينهما. الورع الأولياء. ومثلها لو أعتق عبدا من عبيده وأنسيه. طيب المسألة إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة أخرجت بقرعة، يعني قال إحداكن طالق ولم ينوي واحدة، نقول تخرج بقرعة، فإن نوى واحدة ونسيها فعلى ما سبق من أنها تخرج بالقرعة. ثم إن علم الأمر فيما بعد، فإن كان ما علمه كالواقع فالأمر على ما هو عليه، وإن كان الأمر يختلف فإنه يسترد المخرجة ويفارق المبقية ما لم تكن القرعة بإذن حاكم أو تتزوج. معلوم هذا؟ تحسب قال هنا نقول الآن إذا طلق إحدى نسائه فله حالان. الحالة الأولى أن يطلق إحداهن طلاقا أن يطلق واحدة غير معينة من الأصل بأن قال إحداكن طالق. والحال فهنا تخرج المطلقة بقرعة. والحال الثانية أن يطلق واحدة من نسائه معينة لكن نسيها، فهنا تخرج المطلقة بقرعة، تخرج المطلقة بقرعة. فإن اتضح الأمر فيما بعد، يعني علم عين المطلقة، يعني كان ناسيا فذكر أو وجد وثيقة، فإن كانت من خرجت عليها القرعة يعني المفارقة هي المطلقة فالأمر على ما هو عليه. وإن كان الأمر بالعكس بأن كانت المطلقة هي التي أبقاها والأخرى هي غير المطلقة، فهنا يسترد من خرجت عليها القرعة ويفارق المبقات ما لم تكن القرعة بحكم حاكم. إذا كانت القرعة عن طريق حاكم فقرعته كالحكم، أو تتزوج لأنه يتضمن إبطال حق الزوج. لكن الشيخ لو رد الثاني تحسب الطلقة؟ تحسبي الأولى. ها؟ الأولى تحسب الطلقة. لا، المسألة هذه لا تتصور إلا إذا كان الطلاق رجع. لا باين. أما إذا كان الطلاق رجع يستلد جميعا، يعني مثلا رجل له زوجتان فاطمة وهند، قال إحداكن طالق ثلاثا، يكون طالق ثلاثا، ففي هذا الحال نقول نسي، نقول أقرع، خرجت القرعة على فاطمة، فارق فاطمة وأبقى هند، أبقى هندا. فيما بعد علم وجد ورقة أن المطلقة هي هند وأن فاطمة غير مطلقة، ماذا يصنع؟ نقول في هذا الحال يرد فاطمة، يرد فاطمة ويفارق هندا، إلا إذا كانت القرعة بحكم حاكم ففي هذا الحال يفارق الجميع. أما فاطمة فلأنها مطلقة، أما هند فلأنه اتضح أنها هي المطلقة. لكن الشيخ حتى بحكم حاكم يعني يعني مثل ذهب الحاكم وقال الحاكم أنا سأجري القرعة، يعني الذي أجرى القرعة الحاكم. طيب. فإجراه القرعة بمثابة حكمه. لكن لو يقول يرجع يقول أنا تبين لي هند، لا ما الحكم الحاكم لا ينقض، اجتهاد الحاكم لا ينقض، يعني لو قلنا بنقضه لفسدت الدنيا. طيب شوف بالنسبة لكن ذكر العلماء رحمهم الله في كتاب القضاء أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم، أن حكم القاضي لا يجوز نقضه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو خالف اعتقاده أو ما يعتقد. فإذا حكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده فهنا يجب نقضه، والناقض له إما هو أو حاكم غيره. وإذا استرد يا شيخ ما تحسب عليه ولا طلقه؟ المستردة ما تحسب عليه ولا طلقه؟ لا ما تحسب عليه، لأن الطلاق مو عليها. يجب عليه إن كان الطلاق رجعيا ما يجب، يرجع إذا كان بائنا نعم يجب. لا إن كان بحكم حاكم لا، أو تتزوج وطلق واحدة من الاثنين ما كانت مطلقة. لو تبين فيما بعد، لو تبين فيما بعد إن كانت القرعة بحكم حاكم ليس له رجع، خلاص ليس له رجع على هذه، تعتبر مطلقة ثلاثا. إيه ما في إيه اللي تحت يفارق هذه وتلك لا تحل له أيضا، كل الثنتين. أما تلك فلا تحل له لأن تبين بحكم الحاكم أنها هي المطلقة في الحكم ظاهرا، وتلك والمبقات في الحكم باطنا. لا ما يمكن. نعم. ومثلها ومثلها لو اعتق عبدا من عبيده وانسيه واخرج بقرعه او اعتق عبيده في مرضه المخوف اذا اتصل به الموت وهم جميع تركته ولم يجز ذلك ولم يجز ذلك الورثة أخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا ورق الآخرون وصاروا تركة وكل ما أشبه هذه المسألة. هذه مسألة مثل أعتق عبيده، إنسان عنده عبيد 10 أو 9 أعتقهم في مرض موته المخوف، نقول تصرفات المريض في مرض موت المخوف حكم وحكم وصية لا ينفذ منها ما زاد على الثلث. طيب هنا نقول ثلث العبيد يتحرر، والثلث الباقي والثلثان يبقيان على الرق. كيف نخرج الثلث؟ نقول بالقرعة. فإذا خرجت القرعة على الأول أو الثاني والثالث حكمنا بعتقهم، والبقية حكمنا برقهم. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان والديون وأرادوا أن يقترعوا على من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع. طيب أما إذا علم اشتراكهم في الأعيان والديون وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين فهي من مسائل الميسر. مثاله رجلان شريكان في مال معهما مثل 100,000 ريال نقدا، لأحدهما 50 وللآخر 50. الآن نصيب كل واحد منهما معلوم، قسم هذا المال أثلاثا، يعني قسمه جعل جزءا منه وهو مثلا 60,000 وجزء الآخر وهو 40,000 وخلطه وضعه في موضوع خلطه وقال نخرج قرعة نعمل قرعة من يكون له 60 من تكون له 60 ومن تكون له 40. هنا حرام، لا يجوز، ما يصير. كذلك لو كان بينهما بر، آصع من البر، لأحدهما النصف وللآخر النصف، فقسماها أثلاثا ثلثان وثلث، وقال نعمل قرعة على أن من خرجت له القرعة له الثلثان والآخر الثلث. نقول هذا أيضا لا يجوز لأنه من الميسر. القاعدة 26 يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الملاك وبين الأمناء في متعلقات الأمانات، وأهل الأموال والحقوق اتمنوهم عليها وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بها، فإذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الأمين لأن صاحبه ائتمنه ونزله منزلة نفسه. فإذا ادعى تلفا أو تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس، لأن كل دعوى يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول، ولذلك يقبل قول الشريك. طيب هذه المسألة يقول القاعدة يقول يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديه من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. الأمناء جمع أمين، والأمين سبق أنه من كان المال تحت يده بإذن، سواء كان إذنا شرعيا أم شخصيا، سواء كان الإذن من الشرع أو من المالك. يقبل قولهم في التصرفات والإتلافات، ففي التصرفات قوله مقبول ما لم يخالف عادة، فإن خالف عادة فلا يقبل. مثل ولي اليتيم أمين. هذا إنسان رجل مات وخلف مالا، مات عن ابنه الصغير وخلف مالا، ووصى على ابنه بشخص، وصى على شخص أن يقوم على رعاية ابنه. لما كبر الولد الصبي الصغير كبر ورشد، طالب الولي بماله وهو قد خلف مثلا 20 مليون، فلم يعطه إلا 15 ملايين. قال أين العشرة الباقية؟ قال أنفقتها عليك. يقبل؟ لا يقبل، لأن هذا يخالف الحس والعادة. طيب لو كان العكس، مثال خلف رجل مات عن ابن له صغير وخلف مثلا 10,000 ريال، و صار هذا الولي ينفق على هذا الصبي. بعد أن بلغ الصبي ورشد طالب الولي بالمال، فقال الولي أنفقته عليك، يعني لينفق عليك لي مثلا 10 سنوات يقبل، لأنه لم يخالف الحس ولا الواقع، لم يخالف الحس ولا الواقع. كذلك في الإتلافات، في الإتلافات قول الأمين، قول الأمين مقبول في التلف، فإذا ادعى التلف فإنه يقبل قوله، إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر، ثم يقبل قوله في الدعوة، في دعوة التلف. مثل المودع، المودع أمين لأنه قبض العين بإذن ولمصلحة المالك. رجل أودع شخصا وديعة، أودعه وديعة، لما جاء يطالبه بها قال المودع إن الوديعة تلفت، يقبل قوله؟ نعم يقبل قوله، يقبل قوله، لكن لأنه أمين، يقبل قوله لأنه أمين ولأنه قبض العين لمصلحة المالك. لكن لو ادعى التلف بأمر ظاهر، أمر ظاهر لا يخفى على الناس، فحينئذ يطالب بإقامة البينة على هذا الأمر الظاهر، ثم يقبل قوله بيمينه فيه، يقبل قوله بيمينه فيه. مثل قال أودعه دراهم، أودعه دراهم فحفظها في الصندوق عنده في البيت في الصندوق، لما جاء صاحبها يطالبه بها قال سرقت أو احترق البيت، احترق البيت واحترقت الدراهم من جملة ذلك. نقول الحريق أمر ظاهر، فيطالب هذا المودع بإقامة البينة على الحريق، ثم يقبل قوله، ثم يقبل قوله. وإنما فرق الفقهاء رحمهم الله بين الأمر الظاهر والأمر الخفي، قالوا لأن الأمر الظاهر لا يشق، لا تشق إقامة البينة عليه، لا يصعب إقامة البينة عليه، لأن كل الناس يعرفون، بخلاف الأمر الخفي. طيب في المثال السابق، إذا ادعى أنه احترق قال مثلا أين المال، قال احترق بيتي، احترق بيتي، هل يطالبه بإقامة البينة على أن ماله من جملة ما احترق؟ لا. لأن كل دعوى يكذبه الحس فقول مدعيها غير مقبول، ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه أو للمضاربة والشركة، ويقبل قوله إن باعه نسيئة أو بالنقد الفلاني أو بهذا المقدار وفي الشروط والوثائق. طيب يقبل قول الشريك والمضارب في الذبح والخسارة وما اشتراه نفسه أو للمضاربة والشركة لأنه أمين. إذن دفع ماله لشخص مضاربة، قال خذ هذا المال التجر به والربح بيننا، أو لك ثلثه ولي ثلثه، فصار الشريك العامل يعمل ويشتري، يقبل قوله أنه باع الشيء الفلاني بكذا وأنه اشترى الشيء الفلاني بكذا ما لم يخالف الحس والعادة لأنه أمين. حتى ولو كان غائب لا ما يحتاج، أمين. كيف حيوان بعضه دجاج إما يذبحه وإما يشيل يموت هذا مثل ذبح يبيعه بقيمته، هذا يكون مثل اللقطة، يكون مثل اللقطة. نقول أنا إذا كان غائبا، كان صاحب المال غائبا وخشي على هذا المال من التلف، أنه لو أبقاه لا تلف، فهو مخير بين بيعه ويحفظ قيمته أو ذبحه ويحفظه أو يتملكه هو نفسه بقيمته. مثل لو قدر أنه شخص يعني واقع أو دعه وديعة فواكه، ودعه وديعة فواكه، مثل الإنسان دخل أراد يدخل السوق فوجد شخص وقال جزاك الله خير هذه كرتون برتقال كرتون موز أجعلها عندك سوف أقضي حاجتي من السوق وأرجع، لم يرجع من الغد أيضا، من المعلوم أن مثل هذا يتلف. نقول أنت على المودع هذا بالخيار، إن شئت فبع هذه الفواكه واحفظ قيمتها لصاحبها، وإن أمكن أن يجفف شيء منها فليجفف، مثل لو أودعه إيش تين لحم. طيب لحم يمكن يحفظ. طيب وإن لم يمكن فله أن يتملكه بالقيمة، يعني يقدر مثلا كرتون هذا البرتقال بكم ويكون ملكا له لكن يضمنه بالقيمة. طيب ويقبل إقراره على ما في يده من الإقرارات الداخلة، ويقبل قوله إنه باعه نسيئة أو بالنقد الفلاني أو بهذا المقدار، وفي الشروط والوثائق المتعلقة به، ويقبل إقراره على ما في يده من الإقرارات الداخلة فيما فوض له فيه، وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه وما أشبه ذلك. طيب. إذا الخلاصة أن الأمين أن الأمناء قولهم مقبول في التصرفات وفي الإتلافات، بشرط أن لا يكون قولهم هذا يخالف الحس أو العادة، فإن خالف الحس أو العادة فإنه لا يقبل. يقبل قوله بيمينه، نعم، لأن القاعدة الشرعية كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمين، لأنه منكر. السبب أن القول قوله بيمينه لأن صاحب المال يقول أنت أتلفته، وهو يقول لا، صاحب المال يلزم بالبينة وليس عنده بينة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا وجه أن الأمناء إذا قلنا إنه يقبل قولهم فيقبل باليمين، وجه ذلك أنهم أن الأمين منكر والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، نقف على هذا. الفلوس إيش؟ لا، ما يمكن، ما تسعى، ما يحتاج. إذا ادعى أنها سرقت يكلف البينة على السرقة، احتوى الحريق أيضا، مثل جيب شهادة من الدفاع المدني. لا، إذا كان المبلغ يسيرا يحط في بيوته، مثل مبالغ، مثل الإنسان تجي في بيتي يضع مثل 5,000 10,000 يضع في بيته، مبالغ كبيرة، نعم. لكن مثل أودعه 5,000 ريال ثم ادعى أن البيت احترق أو أن البيت سرق، السرقة في وقتنا الحاضر وكذلك الاحتراق لا يصعب إقامة البينة عليها. ما أعرف، يقول حساب في البنك الذي في البنك لي، أنا لم أودع مالك في البنك، لم أضعه في البنك وإنما وضعته في بيتي،